نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا مع باب حق الجار والوصية والوصية به. ومع حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه في وصية النبي صلى الله عليه وسلم له: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، رواه مسلم. وفي رواية له عن أبي ذر قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. والحديث الذي بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وهذا الحديث والبوائق كما قال النووي هي الغوائل والشرور. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار في الأمور العظيمة وفي الأمور التي لا نراها نحن عظيمة، بل نراها دقيقة حقيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بإعطاء الطعام ولو كان قليلا، وأن نكثر ماءه حتى يصير كثيرا، حتى نصيب جيراننا بشيء منه. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، واهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذه الأمور ولو كانت في نظرنا صغيرة، دليل على أنها تؤتي ثمارا يعني طيبة جميلة وعظيمة يعني شأنها عند الله سبحانه وتعالى. وهذا مقصد نبيل وهدف شرعي. الشريعة تعمل على جمع الصلات، تعمل على جمع يعني العلاقات بين المسلمين، وأن نحافظ على هذه الصلة وهذه العلاقة بيننا. ومما بمعنى يقوي هذه العلاقة وهذه الصلة هي مثل هذه الهدايا ومثل هذه الهبات والعطايا التي يقدمها المسلم لأخيه المسلم أو الجار لجاره، فهذه تزيد في علاقة المسلم بأخيه وخاصة الجار ولو كان بمثل هذا الشيء القليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها، وأبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعلن هذه الوصية ويعطيها قيمتها ومنزلتها ويرفع من شأنها، وقال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم، ويتحدث بها كأنها وصية يعني عظيمة. رأيتم؟ ولو كانت في نظرنا نراها ماذا؟ وصية يعني بعيدة عن أن تكون في هذه المنزلة، ولكن انظر كيف رفع شأنها وعظم أمرها بسبب أن هذا الفعل ولو كان في نظرنا ليس بشيء فضل، إلا أنه يؤدي إلى أمر عظيم. هذا. والحديث الثاني: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، ليس المقصود أن العبد يكفر بهذا، ولكن لا يصل إلى درجة الإيمان الكامل المطلوب المرغب فيه إلا إذا ماذا فعل ما أوجبه عليه الشرع نحو جاره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. يعني الجار لا يطمئن ولا يرتاح ولا يأمن على نفسه من جاره، بل يخاف منه، يخاف من جاره. إذا وصل الجار إلى مرتبة الخوف من جاره، وأنه لا يرتاح ولا يطمئن ولا يأمن ولا يستقر، لا تستقر نفسه لجاره، فليعلم هذا الجار الذي يخيف جيرانه والذي لا يتركهم يعني يرتاحون أو تغمض لهم عين أو طرف، فليعلم أنه لا يؤمن، أنه ليس من أهل الإيمان ولا في دائرة الإيمان، لا يدخل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والله، يعني يقسم بهذا، يقسم أنه لا يؤمن، لا إيمان له. والنفي هنا ليس نفي أصل الإيمان، وإنما نفي الكمال، بمعنى هذا الرجل ليس من المؤمنين إن كان من المسلمين، داخل في دائرة الإسلام ولكن لا يدخل في دائرة الإيمان. فقال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. والبوائق هي الشرور، يعني الجار يؤذي جاره لدرجة أن الجار هذا يخاف منه. إذا صار الجار يخاف من جاره، من الشرور، الشر متاع جاره، إذن وش من جار هذا؟ أي جار هذا الذي يخاف منه الجيران لأنه صاحب شر وأذى؟ رأيتم؟ إذن حق الجار على الجار كف الأذى، كما يمكن أن يقال احتمال الأذى، يعني في بعض الأحيان جارك يؤذيك تحتمل منه الأذى، نصبر عليه من باب حق الجيرة، إذا كان الأذى نتاعه ماذا؟ أذى طفيف، يعني احتمل منه، كما قال الحسن البصري في كلام هكذا في هذا المعنى في هذا السياق، قال: ليس يعني الجوار كف الأذى، وإنما الجوار احتمال الأذى، ليس الجوار كف الأذى، وإنما الجوار احتمال. تصور لو كل جار يعمل بهذه المقولة كف الأذى، ليس كف الأذى، لأن يعني كف الأذى مطلوب أنك تكف الأذى، الجوار الحقيقي هو احتمال الأذى، يعني حتى ولو جارك يعني آذاك تصبر عليه، تحتمل الأذى نتاعو، بمعنى هنا راك فتو في الجوار، فتو يعني في درجة الجوار، راك في درجة عالية من تحقيق معنى الجوار، تحقيق معنى الجوار أنك تصبر على جارك، ولكن لا يكون ماذا؟ الأذى عظيم. ولكن هذا الذي يؤذي لا يقال له ماذا؟ مثل هذا القول، وإنما يقال له القول الثاني، يعني المرأة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: تقوم الليل وتصوم النهار وكذا وتؤذي جيرانها، قال النبي عليه الصلاة والسلام: هي في النار. لا لا، بل أدخلت ماذا؟ امرأة النار في قطة، في هرة، لا هي تركتها تأكل ولا هي حبستها، لا هي تركتها يعني أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فالله عز وجل سبحانه وتعالى عذبها في هرة، فما بالك في بني آدم، في بشر، في إنسان، ويكون جارا لك موش في حيوان. فلذلك قضية الجار هذه قضية مهمة جدا وعظيمة وخطيرة، ينبغي على المسلم أن يضعها في الحسبان. وأنا أقول لكم اقرأوا مثلا عكس معنى هذا الحديث أو عكس لفظ الحديث، لما يقول في رواية مسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، موش فقط لا يؤمن، لا يؤمن، والله لا يؤمن، حتى الصحابة قالوا: شكون هذا؟ من هذا الذي لا يؤمن؟ عظموا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، ما قالش كما في الحديث نتاع بين الأخ وأخيه، قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، قال: لا يؤمن أحدكم حتى يصل إلى درجة ماذا؟ أنه يحب خاوته وش يحب نفسه. وبالمفهوم العكسي أنه يكره لإخوانه ما يكره لنفسه. هنا قال: والله، ما قالش لا يؤمن لا يؤمن لا يؤمن، قال والله لا يؤمن. يعني عزز هذا المعنى باش بالقسم، وحلف النبي صلى الله عليه وسلم وثلث مرات، وهذا يدل على عظمة الأمر، ويعني أن المسلم ينبغي أن يراعي هذا الجانب الخطير، قد يعرضه إلى الحرمان من دخول الجنة. والحرمان لا يؤمن ولا يدخل الجنة، بمعنى لأن سبب دخول الجنة هو الإيمان، سبب دخول الجنة هو الإيمان، والإيمان هو سبب المحبة وسبب التقارب والتواصل والعلاقة والوشيجة التي تكون بين المؤمنين، ونهايته الجنة. فالذي حرم السبب حرم ماذا؟ الثمرة والنهاية. فلذلك الجنة هذه مفتوحة لمن يكرم جيرانه، هذه ببساطة يعني كأنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم اللي يكرم جاره واللي يحافظ على جاره هذا من أهل الجنة. رأيته؟ إذن الأعمال والعبادات في الدين بسيطة بهذا المستوى، يعني الجنة رها بسيطة في هذا في أعمالها. الجنة التي نرثها بأعمالنا ونرثها يعني بإيماننا إنما هي في هذا البساطة، يعني فبساطة أن يخدم الجار جاره، وأن يحترم الجار جاره، وأن يحسن الجار إلى جاره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا، لأن هذا الأمر مش سهل، يعني مش نتكلموا بهذا الكلام يعني سهل يعني بهذه الصورة هذه، لأن العمل يحتاج إلى صبر ومثابرة واستمرار والتزام وتمسك، وهذا الأمر بمعنى يشغل كل حيز الوقت والحياة والأيام والأنفاس والساعات. فالإنسان دائما يجاور، كاين جيرة نتاع 50 سنة، كاين جيرة نتاع 80 سنة، أتصور أنت كاين جيران يقول لك هذا جاري منذ 50 سنة، وهذا كان جار بابا وجدي قبل ما يكون جاري، بمعنى هذا جيران، وأحيانا يقولوا الأولاد جيران والعائلات تبقى هكذا في الجوار هذا من عهد كذا وكذا، ذرية بعد ذرية متجاورين، وهذا الجوار هذا يتوارث والإحسان يتوارث كما أن الإساءة تتوارث إلا من رحم ربك، بمعنى هناك من يصلح ما أفسد الغير، ما أفسد الأولون. لهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. أتصور أنت في بيتك وجارك خايف منك، خايف منك لأنك تؤذي. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة. متفق عليه. وقال لا، هذا حديث غير الحديث الذي بعده، يعني عن هذا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول لا يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة. في بعض الأحيان الإنسان يهدي من طعامه الشيء الحقير عندنا، الشيء الذي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو صفة أنس يصف النبي صلى الله عليه وسلم في الهدية أو في الدعوة، في الدعوة إلى الوليمة أو في الهدية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد يقبل الهدية. قال أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد الهدية ولو أهدي له ماذا؟ رجل جمل، رجل نتاع جمل عظم نتاع جمل لا يرده عليه الصلاة والسلام. وكذلك إذا دعي عليه الصلاة والسلام إلى وليمة فكذلك لا يرد الدعوة ولو كانت ممن يحتقر عادة في المجتمع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يرد الدعوة، يقبل الهدية ولا يرد الدعوة. فعليه الصلاة والسلام يبين أن هذه الهدية التي تعطى لك من طرف جارك يريد أن يطعمك كما يطعم ولو كان الطعام حقيرا، فلا ينبغي ماذا؟ أن تظهر الاحتقار للطعام وأن تقبله. ولهذا بعض الناس لما تعطي لهم الهدية يقول لك هذا فقط، هذه تهديها لي، يردها ولو قولا، يحتقرها ولو قولا، يقول لك قاع الخير اللي عندك جبت لي هذه، رأيت مثلا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها، ما تحقرش الجارة جارتها ولو فرس نشاة، والفرسن هو عبارة عن رجل أو عظم ولو شيء أو ظفر، يعني من شاة حقير، حاجة حقيرة كالرجل، هذا كالظفر اللي رجل نتاع الماعز ولا نتاع الظأن، رأيتم؟ هذا ممكن واحد يهديه الجار، فقد يحتقر هذا، ولا يجوز لمسلم أن يحتقر هدية جاره. وكذلك أنت بدورك إذا أردت أن تهدي، وهذا الحديث يدل على هذا المعنى، إذا أردت أن تهدي شيئا، أن تهدي شيئا لجارك، أن تطعمه مما تطعم وتذيقه مما يعني مما عندك، فلا ينبغي أن تحقر أنت ما عندك. تقول لك الجاري نحشم أنا نمد له هذا الشيء، استحي أنني أهدي لجاري هذا النوع من الطعام. فنقول لك ماذا؟ لا تحقر هذه الهدية ولو كانت بسيطة، فاعطيها لجارك، لأن القضية كما يقال عندنا مجرد الفعل، هذا الفعل في حد ذاته له قيمته، الفعل في حد ذاته له قيمته، هذه المبادرة هذه المحاولة لها قيمتها، لها قيمتها، والجار بمعنى يقيم ويثمن هذا المبادرة منك، بمعنى أعطيته هذا، هو لا ينظر للشيء الذي أعطيته وإنما ينظر للفعل، ولو كان عندك أحسن من هذا لأعطيته. إذن أنت لا تحقر ما عندك، والنساء هم اللي فيهم هذا الخصلة، هذه الخصلة يعني تتضح كثيرا وتظهر كثيرا، تبدو جلية في النساء، فالنسوة في الغالب يستحيوا باش يقدموا مثل هذه الهدايا البسيطة، وفي نفس الوقت تلقى المرأة تحتقر هي بدورها ما يعطى لها من جارتها ولو كان، ولكن بين المسلمين وبين المسلمات خصوصا لا ينبغي، التي تقبل لا تحتقر والتي تعطي لا تحتقر، لا تحقر ما بين أيديها ما بين يديها، والأخرى التي تقبل لا ينبغي أن تحقر الشيء الذي أعطي لها من جارتها، بل تستحسن هذا الفعل وتعظم شأنه، وهذا ليزيد الأواصر بين الجيران. وأنا أقول لكم صراحة، يعني الجوار إذا حافظت عليها المرأة خلاص يدوم، إذا كانوا النساء ما يتفهموش فالرجال من باب أولى. هي القضية نتاع الجوار هذه مبنية على النساء أكثر من الرجال، خطر الرجال راهم في العمل راهم في كذا ما يتلهوش أمور يعني اللي تمر عليهم يوميا يعني أو سائر اليوم، خطر المرأة يمر عليها أشياء سائر اليوم، تشوف جارها جارتها وش راهي تدير وش راهي كذا، والولاد بعضهم تاني متخالطين وكذا، فهذه عندها ملف تحادي وهذه عندها ملف تحادي إلى آخره، وهذا الخلاط والكلام الكثير إلى آخره. إذا عرفت المرأة كيف تسير بيتها وكيف تتعامل مع جارتها والأخرى كذلك نفس الشيء، الجوار يبقى بين الرجال، يقول سبحان الله ما لقيش جار مثل هذا، هي في الحقيقة المرأة هي اللي تخدم الخدمة، تفضل لها. أما إذا كانت المرأة ماذا ما تخدمش الخدمة هذه، وكل ما يدخل الرجل كذا وكذا وكذا، تجد كثير من المشاكل في المجتمع، ماذا شكون يسيرها؟ يسيروها النساء، يربطوا ويعقدوا ويفكوا النساء هما. فلذلك ينبغي أن تهتم المرأة خصوصا، يعني خصوصا بهذا، لأن الرجال مهما يكون يحافظوا على هذا العلاقة هذا. وكذلك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره ثم يقول: أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، والله لا أرمين بها بين أكتافكم. يقول أن أبا هريرة رضي الله عنه كان واليا على المدينة في أيامها، رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان واليا في المدينة، وهذا الكلام قالوا خطبة في الناس، المستوى هذا هو. شوفوا الصحابة رضي الله تعالى عنه، هذا هو الدين، أتكلم في الجيران، في صلة الأرحام، في طاعة الوالدين، الصلاة، هذا هو الدين. نعم، شوف الصحابة يعني يتكلموا في أشياء فوق المنبر، لو كان إحنا يعني هذه المواضيع ما ما نعطيولهاش قيمة ونرفعوهاش لهذا المستوى، لأن تحسين الصلات بين المسلمين والعلاقات بين المسلمين وهذه اللي ما فيناش، يعني كلنا على كل حال كل بحسابه وكل النسبة اللي فيها لك على حساب النسبة، هي اللي خلات التفكك هذا الذي يقع بين المصلين وبين المسلمين وبين الجيران وبين إلى آخره، إنما هو أننا لا نهتم ولا نعطي أهمية لهذا الجانب. قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. بكري كان عندهم الجدر هذه، الصوار هذه اللي يديروها جدران، كان يديروها بالطين، الطين وهذا الطين لما يطيح عليه المطر راح يتفتت ويتهش، فبالتالي لابد من تغطيته ووضع الخشب عليه، وضع الخشب أو شيء آخر حتى تغطى الجدران. أحيانا لما الإنسان يحط ماذا بالتعبير نتاعنا اليوم تيرنيتا فوق الجدار تاع جاره، يقول له ما تستعملش الحيط نتاعي ناحية التيرنيت نتاعك، ما تستعملش رايت مثلا. طبعا هو ما راح يبيع ما راح يشري، راح يحط فقط، واحيانا هذاك الجدار انت ما راحش والمال اللي يصير ما راحش يصير عندك، يعني بالك راح يصير في في في يعني في مراح ولا في بستان ولا في مكان يعني فيه تربه، يعني قطعه تاع ارض هكذا ماهيش مبنيه، ماهوش يصير داخل دار الجار. فقديما كانوا يحطوا الخشب فوق الجدار، فيستعمل الجار جدار جاره في وضع ماذا؟ في وضع الخشب، في وضع الخشب. فقال لهم، وهذا يحدث بين الجيران، يقول له ما تستعملش الجدار تاعي، يقول له ما تستعملش الجدار تاعي، وهكذا يحدث هذا. احنا كثير عندنا يعني، احنا كام يرمل يقول له ما تحطوش عند بابي، راح يرفدوا هو شكارة سيمان قرعة غاز، يقول له ما تحطهاش هنا، ماذا بيك تحطها له؟ رأيت يعني ماشي حتى راح يحط على الجدار تاعه، ولا سيارة قارها ورايح هو خمس دقائق ولا يدخل البيت، قل له ماذا بيك ما تحطهاش هنا، حطها له. رأيت يعني شوف وين وصلنا. وهذه هذا وعلاش أنا أقول لكم لماذا احنا ولينا ماديين، ماتريال ماديين، نعيش الدنيا، رانا عايشين الدنيا يا جماعة، خلاص شربتها قلوبنا درجة أننا نشوفه غير الدنيا، باللي هذه هي جنتنا، وإذا النار هذه هي نارنا، إلى عاش عشت وإلى ما عشت ما عشت. أرانا قريب نقول له كل الكفار هذو، حتى الكفار بالك منهم اللي آمن بالآخرة، رأيت ما يآمنش بمحمد بصح يآمن باللي كاين رب وكاين آخرة. احنا هذه راهي زالت من قلوبنا يا جماعة، ولينا ماديين يعني مادية محضة، لدرجة أن ماذا أن الإنسان يفسر كل شيء بالمال، وهذه لم تحدث بين الجيران زمانا، وإنما تحدث بيننا في هذا. طبعا إذا كان فيه أذى، إنسان يآذي جاره مثلا، يطلع له جدار، يغلق له تواقي، يدير له كذا، لا هذه معروفة في الشرع بينا، يعني أن الإنسان يبعد، ومعروفين كيفاش المسلمين يبنيوا، والمرح كيفاش يكون، والصوار كيفاش يكون، والدرجة أن الجار ما يشوفش الجار الجار إلى آخره. إحنا اليوم حتى هذه وغابت، يعني غابت حتى قضية البنيان وقضية أشياء اللي لازم نلتزم بها حتى في طريقة البنيان، في طريقة تصميم البناء والشكل المعماري اللي لازم يكون عليه البناء المسلمين، هذا رانا ابتعدنا عليه. إذن كاين أمور اللي ما لازمش يعني بين الجار وجاره، لكن كاين أمور بسيطة بسيطة، يعني الرجل يفتح المجال لجاره يقول تقدر تستعين بهذا وتستعين بهذا ما دام ما فيهاش أذى. وذكر الشيخ هنا قصة رحمه الله، قال هذا: وهذا نظير ما قاله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وإحنا توقفنا في سيرة نتاع عمر، وبإذن الله نفتح المجال في بحول الله لما نردوا رسالة ابن أبي زيد، بالمناسبة ممكن نردوها بعد العصر، هكذا الطلبة اللي يحبوا يحضروا كذا بعد العصر، باش نديروا الحلقة هذه تاع سيرة عمر، لأن السير هذه والله تشرح الصدور يعني، وتعلمنا أدب وتعلمنا منهج في الحياة كيف نعيش وكيفاش نتعامل وكيفاش، فهذا أمر مهم يعني. السير كما قال أبو حنيفة وقال بعض أهل العلم هي جند من أجناد الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، يعني السير هذه جند من أجناد الله. تشرح الصدور لما تقرأ أنت حياة أنت صالح أنت عابد أنت كذا في أي نقطة من نقاط أو محطة من محطات حياته، سبحان الله تأثر فيك وتدفع، ويولي الإنسان يعني يزري من نفسه ويعني ينظر في نفسه نظرة غضاضة وأنه ليس بشيء. فحياة الصالحين وحياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني أمر عظيم، يعني منهج حياة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام سددوا وقاربوا. الذي لا يستطيع أن يكون يعني مسددا لدرجة أنه يمتثل حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها في حياته، يمتثل كثير من الجوانب في حياته، فعلى الأقل يحاول الإنسان أنه يحاكي صحابيا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فإن لم تستطع فقارب على الأقل إلى تابعي من التابعين وهكذا. فنحن ما قصنا لا هذه ولا هذه ولا لا تسديد ولا تقريب لا لهؤلاء ولا يعني في الحقيقة رانا ابتعدنا ابتعاد كبير كبير عما يأمرنا به شرعنا وديننا. فيقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المشاجرة التي جارت بين محمد بن مسلمة وجاره رضي الله عنهم، حيث أراد أن يجري الماء إلى بستانه، أن يجري الماء إلى بستانه وحال بينه وبينه بستان جاره، لما تحب توصل أنت الماء مثلا من جهة معينة إلى بستانك، فالماء لابد أن يمر على بستان جارك. طبعا لما يمر الماء على بستان جارك هذا ما راحش يأذيك، هي مجرد ساقية يمشي فيها الماء، أنت تنتفع بها وجارك اللي راح تجري الماء تنتفع بها كذلك، يعني وش يضرك، يعني كلاهما ينتفع من الماء، كلاهما ينتفع من الماء. فمنعه الجار عن أن يجري الماء عن من على أرضه. طبعا هذه المسائل لها أحكامها في الفقه، نعم، المساقات وغيرها، مزارعة والمساقات، فهذه لها أحكامها، ولكن احنا نحكيها على أساس، وإن كان هذا يستعمل كدليل في بعض الأمور التي تقع بين الجيران، المنازعات التي تقع بينها. وراجعوا لعل بعض إطالة نفس في هذا الكلام، لما شرح ابن رجب عليه رحمة الله الحديث هذا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة، من كان فليحسن إلى جاره إلى آخره، فتكلم على هذا المسائل هذه، متى تكون هذه المسائل فيها إذاية للجار ومتى لا يكون فيها إذاية للجار، والتفصيل في هذا عند أحمد ومالك رحم الله الجميع. فقال والله لئن قال فمنعه الجار أن يجري الماء من على أرضه، فترافع إلى عمر، يعني لما وصلت المنازعة إلى عمر بن الخطاب في عهده وهو خليفة المسلمين، فقال والله لئن منعته لأجرينه على بطنك، يعني لو كنت تمنعه أنت أنه يجري الماء إلى بستانه ويمر على أرضك تمنعه لأجرينه ماذا على بطنك، بدليل أنني معنى أنني أعاقبك، يعني الماء يجري عليك أنت، رأيت؟ وهذا أمور تقع بين الصحابة، تقع بين بشر، الصحابة بشر تقع بينهم منازعة، ولكن لما نقول الشرع الجار ما يحمل في صدره على جاره، والعكس صحيح، أننا إذا كان وصلنا باش نحل المشكل بين الجيران لا ينبغي لجار باش يحمل في صدره، قال راك مخطئ أنت راك مخطئ، رأيت ولا لا؟ فلا يحمل في صدره على جاره. فهكذا النبي عمر بن الخطاب حل المشكل بأن الماء يجري على أرضك ويصل إلى أرضه، فقال لأن الإجراء الماء، قال وألزمه أن يجري الماء لأن إجراء الماء ليس فيه ضرر، لأن كل بستان زرع فإذا جرى الماء ماء الساقي انتفعت الأرض وانتفع ما حول السقي من الزروع وانتفع الجار. نعم لو كان الجار يريد أن يبنيها بناء وقال لا أريد أن يجري الماء على الأرض فله المنع، أما إذا كان يريد أن يزرعها فالماء لا يزيده إلا خيرا، قال هذه الأرض أنا راح نبنيها، أنت كي تدير الماء تجري الماء راح تضرني أنا راح نبنيها، أما وأنك أنت هذا بستان وهذا بستان ما كانش بناء، فقال هذا لا يضر. إذن هذا، فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه لما تكلم هذا الكلام في هذا المعنى في هذا الإطار أنه إذا وضع إنسان شيء على يعني جدار جاره، غرز خشبة أو وضعها على جداره، فلا شيء يستعين بها لشيء ما، فلا ضير في ذلك، وهذه سنة، راه مأجور. ولهذا قال: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لا أرمين بها بين أكتافكم، والله لا أرمين بها بين أكتافكم. قال النووي عليه رحمة الله: ما لي أراكم عنها معرضين، يعني هذه السنة في معاملة الجار لجاره بأن يتركه، أن يتركه بوضع الخشبة، أن يضع الخشبة على جداره. قال: هذه سنة. قال: والله لا أرمين بها بين أكتافكم. قال بعض الشراح: يرمي بها بين أكتافكم، بمعنى ماذا؟ أعاقبكم، يعني هذه الخشبة أرميها بين أكتافكم، إذا لم أضعها فوق الجدار أرميها بين أكتافكم، بمعنى أضع أكتافكم عليها. رأيتم؟ كناية على ماذا؟ على العقاب. وكان واليا على المدينة. نعود فنقول أن هذه الأمور تقع بين الصحابة وتقع بين كثير من الناس، والناس بشر، ولكن نرجع دائما إلى الشرع، ونرجع إلى القاضي، وفي المنازعات نرجع إلى من يحكم بيننا بالعدل، ولا يحمل أحدنا على الآخر في قلبه شيء، لأن خلاص رجعنا، فما كانت لهم الخيارة، رجعنا. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قد يكون الخلاف بين الجيران، ولكن يردونه إلى الشرع أو إلى القضاء العادل، ولا شيء في ذلك. نعم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. متفق عليه، والحديث هذا فيه فوائد كثيرة على كل حال، ولكن محل الشاهد عندنا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، يعني يا من يؤمن بالله، وأن مرده إلى الله يوم الآخر، وهذا هو الدافع على العمل، والشيء اللي يخلي الإنسان يعمل الخير ويجتنب الشر ما استطاع، ولا لا؟ أو يفعل الخير ما استطاع ويجتنب الشر ما استطاع. ما الذي يدفعه لهذا لولا إيمانه بالله واليوم الآخر؟ فالإيمان بالله واليوم الآخر هو الذي يدفعنا، وكلما قل، كما قلنا فيما مضى، كلما قل عملنا الصالح، وكلما قل إحساننا لجارنا وإكرامنا لضيفنا، كلما قل، كلما دل على ماذا؟ على بعدنا عن الإيمان المطلوب. ونقص الإيمان وانعدام في بعض الأحيان الإيمان المطلوب. فالإيمان بالله واليوم الآخر هو الذي يدفعنا إلى الإحسان للجار، أو على الأقل كف الأذى عن الجار. فالجار له قيمة يعني عظيمة، وكي نقول الجار هو يدرني جاره فيعاملني بهذا الكلام، وأنا ندير جاري فأعامله بهذا الكلام. رأيت؟ كل منا يعني هو جار ومجار كما يقال، يعني جار وفي نفس الوقت جاره يعتبره جارا، يعني هو جار والآخر جار، فهذا يعامل جاره يقول جاري، وهذا يعامل فيقول جاري. فلذلك كانت هذه الجيرة هذه لها أثمان. يروى أن بعض الصالحين كان يجاور بعض الناس، أرادوا بيع بيتهم، حبوا يبيعوا الدار، فقالوا: أنا أبيع هذا الدار ب2000 وأزيدكم 2000 واحدة أخرى، ب2000 وأزيدكم كذلك 2000 أخرى زيادة على الثمن الحقيقي للبيت، من أجل ماذا؟ أن جاري هو أبو حمزة السكري، كان صالحا، رجل صالح عابد، فالدار تدير 2000، بصح هو حبيبي حبر 4000، قال لهم: نبيع لكم الدار والجار، راهو الجار هذا ما تلقاوهش، اسم الدار هذه ما هيش موجودة، قال في كالشارع فيه المال والحوان التكراو إلى آخره، كما درك قال في الشارع الفلاني هذا، يا قال الدار راه يدير كذا، الكريه فيه راهي كذا، لا، الغلاء هذاك الوقت بالجيران، قال: نبيع لك دار خطر الجار هذا راهو اطلب الجار قبل الدار. الناس يقولوا زمان نقدر يقول لك اضرب حوس على الجار قبل الدار، وصح تشري قصر في حومة فيها غير الأشرار، وش دير به؟ ما تمتعش نهار كامل تتعس في روحك، دير الكلاب ودير رايت كيما راهم يديروا ضرك، والسلك والباروطاش والعساس إلى آخره. بصح الجار لا لا، الجار هو كلش، الأمان والأمن يعني هو كل جارك. فلهذا قال أنا أبيعك الدار بكذا وبيع لك الجار بكذا. فسمع أبو حمزة السكري رحمه الله لما سمع بهذا قالوا يا جاري هاك 4000 وريح قدامي، لا لا قال خذ 4000 ولا تتحول، ما تحركش من ريحنا، ما تبيع دارك ما والو، ريحنا هاك 4000. فدل على ان ابا حمزه السكري هذا ما يسواش 4000 برك، يسوى حوايج غير بلي يعلمها. واحد اللي يسمع بجاره ويبيع في الدار قال هاك في انت علاش تبيع الدار؟ باش تفيد، بيع دار وشري دار وكذا الى اخره، اروح لهنا نعطيك راس المال والفايده وريح قدامي. دليل ان هذا يستهل انه يكون جار حقيقي يعني. ولهذا يقول جاء في بعض الاحاديث الحسنه الصحيحه قال ما من يعني مسلمين تحابا في الله الا كان اقربهما الى الله، اقربهما الى الله، اشدهما حبا لصاحبه، اشدهما حبا لاخيه. كيكونوا زوج متحابين شكون افضل منهم عند ربي؟ اللي عنده حب زياده على اخوه، يعني يحب اخاه اكثر مما يحبه يعني اخوه، رايت. ولهذا قال في روايه جاء في حديث حسن له شواهد قال اذا تصاحب او تجاور زوج جيران، هذه الحديث في الاخوه، ولكن جاء في الجيران انهم اذا تحابوا زوج جيران كان اقربهما الى الله احسنهما لجاره، يعني الذي يحسن للجار اكثر من هذا الزوج اللي يحسن اكثر لجاره هو القريب وتعالى. ولهذا ابو حمزه السكري في هذا المثال هذا امثله كثيره عن السلف في هذا الامر انه احسن الى جاره فقال امكث حيث انت وخذ 4000 حق منزل منزل تاعك وحق ما بعتني، رايت. فاذا كانوا في مستوى الفهم لمثل هذه النصوص وهذه المعاني يعرفوا مقاصدها وثمرتها عند ربي سبحانه وتعالى. اما هذه كف الاذى ما نتكلموش عليها لان الشواهد في الواقع راها كثيره وانتم ما تعرفون يعني ما كلاش الواحد ما يحتاجش باش يتكلم على الاذى، خاطر لو كان نتكلم على الاذى راح نتاذاو احنا نتاذاو ولا لا، يعني احنا لو كان نتكلموا على الاذى راح نتاذاو لاننا ما كانش منا اللي ما اذاش جاره وجاره ما اذاش، وكاين امور ربما تحرج الناس، قد تحرج الناس الجالسين يعني قد تحرجونا. فلذلك نسأل الله سبحانه وتعالى يرفع عنا هذا، ونسأل الله تعالى أن يتجاوز عنا، يعني ناش مجال إحنا صحيح، ما عندناش مجال صحيح. أي مجال أي مجال تدخل فيه أي موضوع ندخلوا فيه فسدينها، لا أخوة لا جيران لا طاعة الوالدين لا صلة الأرحام لا عبادة كما ينبغي لا أخلاق كما ينبغي، والله ما أدري يعني وش رانا نديره. نسأل الله سبحانه وتعالى يستر علينا وما نلقاه، قال يدخلوا الجنة وخلاص. هذه نشوفها قال لك من يسر يسر الله عليه، الإنسان اللي يسر على خاوته وربي يسر عليه ولا لا. احنا كي نقرأ في بعض الأحاديث نطمعوا في رحمة ربي سبحانه وتعالى، تقرأ انت في الأحاديث نتاع العبد الذي كان يسر على الناس، يقول يبعث الخادم نتاعه ويقول له شوف المعسرين اللي عليهم الدين، يقول له إذا أعطاوك أعطاوك ولا ما أعطاوكش ماذا؟ فتركهم، نيسر عليهم عسى الله أن ييسر علينا. فلقي ربه قال كنت تيسر على عبادي فيسر عليك، ادخل الجنة. بساطة يعني، بساطة ما بعدها بساطة. فأحيانا نطمع في رحمة الله عز وجل أننا في بعض الأحيان إحنا ثاني نغض طرفنا على أشياء كثيرة، قال هذو خاوتنا خلي الأمور جوز، هذو جيراننا خلي. فالله سبحانه وتعالى كيما راك تغض انت الطرف الله سبحانه وتعالى يوم القيامه يستر عليك يقول لك هيا رايت. فاذا احنا نطمع ان شاء الله في بعض الاعمال نعلق أمالنا بها وحسن ظننا بالله قبل ذلك وبعد ذلك. وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. يعني الأولى قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. هذا أقل ما يمكن أن يعمله المسلم، أن لا يؤذي، أن تكف شرك عن الناس. ما قدرش تعاون، ما قدرش تصدق، ما قدرش ترفد، ما قدرش تحط، ما قدرش تقول كلمة طيبة، أن تكف أذاك عن المسلمين، كف أذاك. وفي هذا الحديث زيادة فضل: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. والإحسان باب عظيم، من الأمور الصغار، من ظفر تعشات، من رجل تعشات قلنا تعطيها. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، أو ليسكت. وهذا في الحقيقة أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، الخير كله في هذا، الخير كله في هذه الكلمات، وخاصة الأخيرة هذه: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، ولا يغلق فمه، يسكت أحسن. نعم، اسكت، لأن الصمت هذا شيء عظيم، يعني شيء كبير، الصمت خلق عظيم. الصمت كتب فيه ابن أبي الدنيا أدب الصمت، ابن أبي الدنيا له كتاب اسمه أدب الصمت، يعني كيف الإنسان يعلم نفسه أن لا يتكلم كثيرا ولا يفتح فاه ولا يطلق لسانه ويسلطه في الأمور التي لا تعنيه. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أدب عظيم هذا، وش تكسب منه؟ تكسب الخير كثير، بداية هذا الجار هذا اللي راح تأذيه، شد لسانك يعني. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ أين هذا الجار الذي أسبق بتقديم الهدية له؟ قال: إلى أقربهما منك، منك بابا، إلى أقربهما منك بابا، يعني أقرب جار ليك بابه لبابك أو بجانب بابك، هذا هو الذي تبدأ به، هذا هو الذي تبدأ به. وإحنا قلنا هذه قضية الجوار قضية عرف، يعني مش قضية يعني قال هذا جار وهذا مشي جار. إحنا قلنا العمارة الواحدة قد يكون هذا قاعد كلهم جاري، السلام عليكم جاري، ولا لا واشرك جاري، يعني عمارة كلها جيران، 12 طابق 10 طوابق، وأحيانا في كل طابق 3 بيبان ولا 4، شوف شحال من جار عندك وضرب أنت في العدد 30 جار ولا في عمارة واحدة، هذو كلهم جارك، ولكن الأقرب وره هذا الذي تحرسه ويحرسك، رأيت؟ تصونه ويصونك، يعلم سره وتعلم سره، وهذا هو جارك، لأنك هذه الأمور قريبة لك، أنت ما تعرفش اللي راهو الفوق واللي راهو تحت واللي راهو كذا، بس هذا اللي راهو أمامك تعرف كل شيء عنه، شكون يجي وشكون ما يجيش، تعرف خاله وعمه وتعرف إلى آخره، تعرف أخلاقه، هذا هو الجار أقرب ليك باب، هذا هو اللي تبدأ تحسن إليه، هذا هو الذي تحسن إليه. ثم الناس اللي يسكنون في المنازل الخاصة، قد تكون الدار القريبة ليك ولا الدار القراب ليك أو الحي كله، حي كله، في بعض الحي يكون حي صغير مغلوق، فهذا كله يعني ترجع القضية للعرف والعادة، ما يطلق عليه جار فهو جار. نعم، ولكن الإحسان والهدية تكون للأقرب طبعا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه. هالك الحديث جاء، ولكن أنا كنت قريته برواية. قال: وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره. يعني الأصحاب إذا تصاحبوا، والصحبة هنا عن الأخوة في الله سبحانه وتعالى، خيرهم لصاحبه، ذاك الذي يقدم الخير لصاحبه، هذا هو أحسن، أحسن الصاحبين. وخير الجيران، شكون هذا عند الله تعالى؟ الخير من الجيران عند الله سبحانه وتعالى هو أكثرهم خيرا وأسبقهم خيرا وأشدهم خيرا وإحسانا لجاره. هذا الذي مثلنا به ما مر بنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لهذا العمل الصالح. الآن ندخل، رانا جايين يعني نوسع يعني ونضيق شيئا فشيئا. الآن رانا وصلنا للوالدين، الجيران رانا وصلنا للوالدين، باب بر الوالدين وصلة الأرحام اللي حابين ننظمه. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما مالكت أيمانكم. وقال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقال تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. وقال عليه الصلاة والسلام من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه والراهي. نعم، رواه مسلم. إذن هذا الباب باب عظيم في صلة الأرحام وطاعة الوالدين. والوالدة الله سبحانه وتعالى وصى بهما وأمر بطاعتهما في كتابه وبعد عبادته، وقال: وقضى وحكم ربك سبحانه وتعالى أن تطيع والداك ولو كان على غير ملة الإسلام. لم يأمرنا الله بحبهما ولكن أمرنا بطاعتهما، إلا أن يكون هذا في معصية الله. فالله سبحانه وتعالى قال: فإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فالله عز وجل يأمر عباده بالابتعاد عن الشرك وبطاعة الوالدين. والطاعة هنا ليست مجرد الأفعال الواجبة التي تؤمر بها، وإنما زيادة على هذا الواجب الإحسان. فالإحسان هو غاية في الطاعة، غاية في الطاعة. وبذي القربى واليتامى، وهذه تدخل في صلة ماذا؟ في صلة الأرحام. ثم ذكر المجار، وهذه تأتي منها ما سبق ومنها ما يأتي. وقال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فالأرحام هنا المقصود العائلة القريبة منك، وكما يقول الشيخ ضابطها العرف. ولا نستطيع أن نقول هذا رحم وهذا ليس برحم، فكل مجتمع، كل بيئة، كل محيط يعني يعرفون الأرحام ولهم معنى ومفهوم للرحيم. فكما قلنا فيما مضى، في المدن عندنا لقصتنا زعم الحضارة، يعني الأرحام شكون عندنا؟ العم والعمة والخال والخالة وولادهم، رأيت؟ والجد والجدة والإخوة والأخوات، انتواك يعني. فهذا رحم. أما لما تخرج على برا ولد ولد ولد ولد ولد ولد ولد كذا كما يقولوا ريحة البن في الطاس، رأيتم هذاك يقول له هذا فاميليا سلم عليه، رأيت ولا لا؟ ناس عندهم عرش، العرش كله عائلة واحدة، اسم واحد ولا اسمين متناسبين، تلقى القبيلة كلها دشرة كلها قاع راحين يوم العيد، قاع يتشالموا قاع يتزاوروا قاع كذا إلى آخره، يقول لك هذه قاع راحين لازم ما يفوتنيش وما نفوتوش، رأيت؟ وهكذا يعني الناس هذه. أما عندنا لا، هنا في العواصم وكذا واحد اللي وليد خال خال باباك وليد عم عم كذا إلى آخره، قال والله ما على باليش بلي عندنا فاميليا هنا، رأيت؟ لو كما ما يخليكش باباك الشجرة وكذا ما تعرفش. فالناس على بر رحم عندهم موسعة، وإحنا عندنا ضيقة، ولا ضيرة في هذا لا ضيرة في هذا، هما ما يحوسوش وانت ما تحوش، يعني هما لا يعرفون وانت لا تعرف، ولكن لما يكونوا في مناطق هكذا ما زالهم مجموعين ما زالهم مجمولين، فهذه كلها ماذا تعتبر عندهم؟ رحم، رحم يصلونها وتصلهم، يحسنون ويردون الإحسان وهكذا. نعم الوقت خفت، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالذي سمعنا إنه قريب مجيب، الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.